والله المستعان على ما تحكمون. وكذلك مكنا لنوح في الأرض ولنعلمه من والله غالب على Yeah. قال ما Yeah. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ فاستجاب له صدق الله.